الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحانه هو أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه من خلقه وخليله أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، لا شك أن تحرق الأشواق إلى خروج الناس من العتمة أو من العتمة من الظلمة إلى النور شوق كبير، وأنتم تعرفون أن من ينزل به كرب من الكروب يطول عليه الليل ويتمنى أن يشرق الصبح، لأن الليل بالنسبة له كرب كبير. وقديما قال الشاعر في وصف هذا عن ليل، قال: وليل كموج البحر ألقى سدوله علي بأثقال الهموم ليبتلي. لذلك كان تحرق المسلم بعد أن عرف الحق إلى أن يخرج من هذه الظلمات والكروب والكآبة إلى الأنوار كان شوقا بالغا. ونفس المشكلة تتكرر اليوم، وقد تلقيت رسالة من سيدة ثقل عليها أن ترى فيلما تسجيليا عن الدروز وضلالاتهم، فاستشعرت أن الظلمات الموجودة على وجه الأرض أمر كئيب، وسررت برسالتها، لأن الشعور بأن الظلام كآبة وأنه شيء مقيت وأن الإنسان راغب في أن يحركه هو تماما الشيء الذي جعل المسلمين الأوائل يشعرون بأن الإحباطات التي أصابتهم بعد أن بدأوا يستنشقون عبير الإيمان، بعد أن بدأوا يتطلعون إلى أنوار الإيمان، بعد أن أصبحت آمالهم أنهم على مشارف الخروج من هذه الظلمات المدلهمة إلى النور المبين، فإذا بالناس لا تستجيب لهم، وإذا بهم يعتبرونهم كاذبين، مجانين، منحرفين، لهم مقاصد سيئة، يريدون أن يفسدوا في داخل مجتمعهم، يريدون أن يضربوا العلاقة بينهم وبين آبائهم، إذا بهم وقد بدأوا يتنسمون عبير الخروج إلى النور، يرون أن الدعوة لا يستجاب لها، بل والمصائب تنزل وتصب، فاضطربت النفوس. واليوم هذا هو ما يحدث. قد يقول قائل: ليس من المعقول أن نكون على صواب، ليس من المعقول أن يكون هذا هو الصواب وأن يكون كل الناس خطأ. ليس لو كان هذا صوابا لحققنا نتائج، لمضينا في الطريق، لفعلنا. لذلك كان كما قلت لابد من هذه الخطوة الجليلة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وهي خطوة تثبيت أنفسهم ورباطة جأشهم وتثبيت أفكارهم. وفي اللقاءات الماضية تحدثت طويلا عن تمهيد لمنهج الإسلام في مواجهة الإحباطات. والحقيقة أن الكلام في التمهيد أهم بكثير من الكلام في المنهج نفسه. ليه؟ لأنني كنت أقصد أن أقول لكم أهمية هذه الخطوة، أنه لا يمكن الحراك من الظلمات إلى النور بدونها، أنه لا يمكن الخروج من الضلالات إلى الهداية بدونها. أردت أن أقول أهميتها، إنما ما هي بعد ذلك، كيف تكون، مسألة حتى والله لو أنني اكتفيت فقط بأني عرفت إخواني أنها ضرورية وهامة يكفيني، لأنهم بهذا يمكن أن يبحثوا ويفتشوا عنها، يمكن أن يسألوا عنها. المهم أن يعرفوا ما الذي ينقصهم، لأنه أحيانا عندما تكون لا تعرف ما الذي ينقصك، هو ناقص إيه؟ واحد عنده مكنة وبيصلحها، جهاز تسجيل، أي آلة من الآلات، أو عملية جراحية بيعملها، وعمل كل شيء، لكن النزيف لا يزال مستمر، وهو لا يعرف لماذا. هذا الإنسان يكون في منتهى الاضطراب، لأنه أنا مش عارف المريض بينزف ليه، أنا عملت كل شيء، ومش عارف النزيف جاي منين. وقد حدثني في يوم من الأيام أحد أكبر أساتذتي جراحة القلب في مصر، وهو حي يرزق ولا يزال، ومن الأسماء اللامعة جدا، قال: من ظن أنه بغير الله شيء فهو ضائع. ويقول: أتذكر أنني في يوم من الأيام ظل المريض ينزف وينزف، وأنا لا أعرف لماذا ينزف، وأنا أستاذ كبير. فخرجت وتوضأت في غرفة العمليات وصليت ركعتين وبكيت، قلت: يا رب أنا لا شيء، لعل نفسي حدثتني بأنني شيء عظيم وأنا لا أعرف السبب. يقول: وعند التسليمتين، أو لعله قال بعدهما، ألهمت السبب، أو ألهمت احتمال فوجدته هو السبب فعلا، فمن الله تبارك وتعالى علي، عرفت السبب فعالجته بفضل الله. إذن المشكلة أن الإنسان إذا كان لا يعرف الخطوة أصلا، سيظل كما قلنا بالتعبير الدارج متلعبك، متشنكل في بكرة خيط انفك خيطها ثم تداخل معا وأصبح لا يستطيع أن يفك القيوط. إنما إذا ألهم الصواب وإذا ألهم الطريق، أراد الله تبارك وتعالى له بذلك، إن شاء الله عز وجل أراد الله تبارك وتعالى له بذلك أن ينجو من هذا الذي هو عليه، بأن يعرف أين الخلل، أين النقص، بعد كده يبحث، يعني يبحث ما هو المطلوب. عرفنا خلاص، يعني أنا عندي مكنة برضو، معلش أنا الحقيقة أكرر، لأنه هذا الأمر هو صلب الكلام كله في خطوة الخروج من المحبطات. فيقول الله سبحانه وتعالى في هذا، أو يعني قبل أن أتكلم في هذه الآيات، أود أن أذكر لحضراتكم أن الله سبحانه وتعالى يريد للعبد أن يدرك شيئا في منتهى الأهمية، أنه أن يعرف ما احتياجاته، ما حوائجه. أنا عندي مكنة فاسدة، مش عارف أنا عايز مفك ولا مفتاح شاكوش ولا محتاج ما الذي أحتاجه، إنما إذا عرفت تستطيع أنت أن تناولني. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا بفضل الله أن نعرف هذه الخطوة، ثم بعد ذلك نتكلم في المنهج أو يتكلم غيرنا لا بأس. لكن على كل حال جاء اليوم جاء الآن بفضل الله عز وجل أوان الحديث عن منهج الإسلام فعلا ما هو، ليخرج الناس من إحباطاتهم التي كانوا عليها ومن حطة أنفسهم ومن ضياع عزماتهم وآمالهم وهممهم. هذا المنهج بابان كبيران، بابين كبار جدا. الباب الأول عبارة عن مفاهيم سيغرسها الإسلام في دواخل النفوس، مفاهيم ومعلومات وثقافة وعقائد، مفاهيم معلومات ثقافة عقائد منهجيات سيغرسها الإسلام في دواخل نفوس المسلمين، فإذا ما أدركوها تأسست عندهم عقول نيرة ونفوس مستقرة وهمم عالية وقلوب مطمئنة، فاستطاعوا أن يحملوا الحق وألا يحبطوا بما يواجهون به. والباب الثاني ليس مفاهيم، لأن احنا مش هنفضل نقعد نذاكر وخلاص، وإنما أعمال عملية، خطة للعمل، مواجهة منهجية، نعمل إيه كعمل. إذن هناك مفاهيم وفكر وإدراكات ومنهجات، وهناك عمل، لا هذا يغني عن ذاك ولا ذاك يغني عن هذا، ولا يستطيع الإنسان أبدا أن يعيش ولو سمحت اعملوا معروف، أدركوا هذا، لا يمكن للإنسان أن يفهم الإسلام وأن يعيش يسمع وهو مش ناوي يتحرك، هذا لن يخرج أبدا من الظلمات إلى النور. الذي يسمعني الآن بقصد تحصيل الثقافة، بقصد تحصيل المفاهيم، بقصد تحصيل المعلومات، بقصد إدراك الثقافات، هذا الإنسان وهو لا يتحرك وليس عنده غدا موعد ليدعو إلى الله وموعد ليدعى أو ليتعلم، وليس عنده خطة عمل وحركة، هذا لن يغادر الظلمات مهما فهم. السامع الذي يختزن مفاهيم ومعلومات ولكن حياته ليس فيها منهج الحركة للإسلام، هذا لن ينتفع. وتماما الذي يعمل للإسلام ولكنه لا يدرك أعماقه ولا فقهه ولا فهمه ولا يعرف أين ومن وكيف وما إلى ذلك، هذا ما أسهل في أي لحظة أن تصيبه فتنة وأن ينقطع فورا. الخطر، كل الخطر، ألا ندرك البابين معا وألا نعرف أن النجاة في الأمرين باجتماعهما، ولا يمكن أن تكون مفردة من المفردات. والإسلام لا يعرف ثقافة الإسلام المنفصلة عن العمل بالإسلام، هذا كلام لا يعرفه الإسلام. الإسلام يعرف مسلما فاقها ويتحرك بهذا الفقه، الفقه عمل، فقه حياة، فقه مباشرة. أما المنهج الأول أيها الإخوة فإنني، أو أما الباب الأول اللي هو باب المفاهيم والمعلومات والأفكار، فأنتم تتذكرون كما قلت لحضراتكم أن في رباعية للإحباطات، وهفكركم بيها بسرعة لأنه قلت لحضراتكم لازم طول ما أنا بتكلم تبقوا مستحضرينها. قلت لكم إن الإحباطات أربعة أفرع، أربع فروع. الفرع الأول فكري، أن يعني ظن بعض المسلمين أنه لا يمكن أن نكون على الحق وهناك كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن النفس إذا عولجت أفكارها تحتاج طاقة للحمل، ما أنا مش مجرد ثقافة كما قلت، تحتاج طاقة لحمل الحق، فهناك الإحباطات النفسية الفكرية والنفسية، فإذا ما استكملت قوتي في فهم الدين وقوتي في روحانية الإيمان وطاقته الدافعة، فإنني أريد منهجا لتلقي الصدمات، لأن المصائب اللي نزل عليا بتؤلمني بتوجعني، أنت يا ربي تقول لن يضركم إلا أذى. طب ما هو الأذى ده أنا متأذي منه، ماذا أفعل؟ فكان لابد بعد معالجة الإحباطات الفكرية والإحباطات النفسية من منهج لمواجهة الصدمات التي تأتي علي والمصائب التي تنزل علي، كيف أتعامل معها؟ وإن كنت أعلم أنها لن تصيبني بإحباط، إنما كيف أتعامل معها؟ ثم جاءت الخطوة الرابعة وهو رسم خطة للعمل، لأنه أنا إذا فكريا صرت سليما معافى ونفسيا سليما معافى وأستطيع أن أواجه الصدمات، ولكن ماذا أفعل؟ لا أعرف، فإنني لا أصل. لذلك جاء منهج الإسلام رقم واحد في المعلومات والمفاهيم التي يلقيها الإسلام للإنسان المسلم، رقم واحد هو معالجة الإحباطات الفكرية. لأنه يا إخواني استقرار الفكر واستقرار الفهم واستقرار الإدراك وإشراق الفهم وإشراق الإدراك وإشراق التصور هو أساس رباطة الجأش، أساس استقرار النفس، أساس ثبات القلب. يقول لك فلان ثابت الجنان، ثابت القلب، لأنه يعلم الله تعالى ماذا قال لنا عن الناس المطمئنين بالسكينة، قالوا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. طب ما هي دي فكرة، دي عقيدة، دي إيمان، دي منا من الله أن أفهم هذا، أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأنه لو اجتمع الناس جميعا على أن يضروني بشيء لم يضروني إلا بشيء قد كتبه الله علي، فالضرر ليس منهم وإنما من الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك بشيء، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. طب ما هي دي عقيدة، فكرة، إدراك، فهم. فكان لابد للإسلام لكي يصنع رباطة الجأش واستقرار النفس أن يصلح ما عليه المسلمون من أفكار. وأنا يا إخواني أقول هذا الكلام وأدرك أن أحوالنا اليوم كمسلمين في العالم، ونحن نرى أن المسلمين هم أكثر أمة عددا، يعني المسلمون من ناحية العدد هم أقلية، أقلية بمعنى أنه الكفار 3/4 الخلق، لكن اللي بيقولوا إحنا مسلمين ربع، إنما هذا الربع هو أكثر الأمم عددا، يعني هو أكثر مثلا من النصارى، أكثر من اليهود، أكثر من المجوس، أكثر من عبدة بوذا، أكثر من الشيوعيين الملحدين، أكثر. المسلمون هم أعلى أكبر الأمم عددا في العالم على الإطلاق، ومع ذلك يرون أنهم هم الأمة التي ليس مقدراتها في يد أعدائها، ومن يتولى أمرهم ربما يخدم مصالح أعدائهم أكثر مما يخدم مصالحهم بكثير. ولذلك يشعرون بالحطة النفسية. فالله تبارك وتعالى فجاء منهج الإسلام بمعلومات، وأنا أشرت إلى هذه المعلومات من قبل، لذلك فقط أشير إليها مجرد إشارة. رقم واحد، نمرة واحد، قال لهم على فكرة انتبهوا أنتم على الحق المبين، هذا الذي يحدث لا تجعلوه سببا في أن تظنوا أنكم على خطأ، أنتم صح. يقول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وشوف كلمة فتوكل على الله، وهذه الآية بالذات واردة في سورة النمل، وسورة النمل سورة الصبر وسورة الدأب وسورة الخروج من الالتباس. انتوا عارفين سورة النمل فيها قصة النملة التي كانت ترى أن أمتها ستهلك، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهي التي حافظت، وسورة النمل حتى فيها الالتباسات، حتى فيها الالتباسات عن بني إسرائيل، يعني عن عن عن بني إسرائيل، والنبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين بني إسرائيل وبينه وبين أنبيائهم، وما حدث مع سيدنا سليمان ودعوته لما، يعني مسألة. ففي حقيقة الأمر فقال الله تعالى وهو يقول للمسلم فتوكل على الله إنك على الحق المبين، ولم تأتي كلمة إنك على الحق المبين في القرآن كله إلا في هذا الموضع فقط، هي هذا الموضع الوحيد الذي جاء فيه فإنك على الحق المبين. إيه الحق المبين ده؟ لأن الحق المبين هنا لكي يستقر أنه ليس معنى ما أواجهه من المحبطات والعقبات أن هناك زيغا أو خطأ، لا، ده أنا مستقر أن ما عندي هو الحق الذي لا يصل إليه لبس ولا يصل إليه شك ولا تصل إليه ريبة، ولكن ولذلك الثبات على الحق. الله يا رب، ما لو أنا على الحق المبين ما كل هذا الذي يقع بي يعني إيه اللي بيقع بي ده كله؟ هنعرفك بقى بعد شوية وهنتكلم، إنما مبدئيا لابد أن تعرف أنك على الحق المبين فعلا. نمرة 2، أن أعداءك يعرفون أنك على الحق. دي المعلومة الثانية، لولا أن السبب قاذورات أنفسهم، أنفسهم قذرة لكنهم يعرفون أنك على الحق. يقول تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يا ربي، في نفس اللحظة التي يقول فيها الإسلام استيقنتها أنفسهم، يقول جحدوا بها على نفس المستوى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، لا يكذبونك ويجحدون في نفس التوقيت، في على نفس المستوى. طيب، وأراد الإسلام أن يقول هذا لتطمئن، لتنظر في عيونهم وأنت تعلم أنهم يعلمون أنك على الحق ويعلمون أنك الصادق. وأنا لا أنسى أبدا أن في واحد من 20 سنة أو أكثر، رئيس جامعة من الجامعات، وأحيانا الحقيقة برغم أنه المفترض أنه ماجستير ودكتوراه وعالم وأستاذ، إنما أحيانا ترى جهالة التصرفات. هذا الأستاذ، هذا رئيس الجامعة، كان قد فصل طالبا. حقيقة سبب الفصل أن هذا الطالب كان يجهر بكلمة الحق وبالدعوة، لكنه فصله وتسبب له في مضار كبيرة. وأراد الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام، تعرضت زوجة رئيس الجامعة وابنتاه، زوجته بنتين، لمشكلة في سفر، وكان هو مسافرا، وكانت هذه المشكلة جعلت ما معهم من مال عرضة لأي حد يسرقه، وحتى هم أنفسهم في خطر شخصيا. فكان أن اتصل رئيس الجامعة من مكانه عبر الغربة بهذا الطالب الذي فصله، وقال له يا ابني، أنا لا أطمئن على عرض أسرتي ولا على أموالهم إلا أن أنت اللي تروح تعمل الشيء الفلاني وتفتح وتدخل وتنقذ البنتين والأم من كذا وتعطيهم كذا وكذا. ويفعل هذا وعنده تحت سلطانه من تحته، وعنده الطالب المثالي للجامعة، وعنده الأقارب، إنما هم يعرفون الحق، يعرفون الحق، ولكنهم معينون ليجحدوه، ولكنهم موظفون مرتبون ليأخذوا الرواتب على جحد الحق. فقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. المعلومة الثالثة، أنه لكي تطمئنوا اعلموا أن قاذورات الأنفس هي السبب في هذا الجحود، هذه ليست نفوسا سوية. الله تعالى قال عن الذين كفروا، قال مش دول كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام اللي قدامكم حبيبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا لماذا كفروا. قالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. الله يعني انتوا عارفين ان اللي معايا هو الهدى، ان اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني يخافون على مصالحهم مع أنهم يقولون إن الهدى معك، يقولون إن الهدى معك لكنهم يخافون على مصالحهم، وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. ما قالوش والله ده احنا لو مشينا وراك نبقى ضالين أو ضللنا، لا نبقى اهتدينا بس عندنا مصالح. ولذلك قال تعالى وإن خفتم عيلة، يعني إذا خفتوا الضياع والتشرد، يعني هم مصالح البرجماتية كما يقولون، عارفين يعني البرجماتية مصلحية، مسألة أنا مصلحتي فين، إنما لا مبادئ ولا أسس ولا شيء. وإنها البرجماتية، البرجماتية دي يا إخواني هي مسألة أن يسير الإنسان تبعا لمصلحته وإن كان مبطلا، إنما مسألة مصالح بحتة. ويقول الله تعالى حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، يقول للمسلمين إن سبب هذا هو قاذورات أنفس، نفوس استقذرت بسوء الخصال، فيقول تعالى عنهم كما قلت لكم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق يخفوا يكتبوا، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يخرج يقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله، هو كتبه بأيديه، يخفون الكتاب. يقول يعني إذن أراد الله كما قلت لكم، كما قال هذا الرجل الكافر، قال متى ندرك أن يكون منا نبي، وأنا ضامن منين بنو هاشم عندهم محمد بن عبد الله، نجيب منين لبني أمية ولا بني كذا ولا بني كذا، أجيب منين محمد واحد نبي أنا آخر؟ فخلاص مدام مش هعرف أجيب أنت مش نبي أساسا. إذن اطمأن المسلمون إلى أن معهم الحق، وإلى أن المكذبين لا يكذبونهم في الحقيقة بل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكنهم يجحدون به، وأن السبب في ذلك قاذورات الأنفس والمصالح وليست الحقيقة، ومرض النفوس في قلوبهم مرض، ومرض القلوب أن قلوبهم في زيغ، ولو صحت القلوب لاستجابت للحق. ثم جاء المعلومة الرابعة وقد ذكرتها لكم مرارا من قبل، إنه يا مسلمين أنتم أحبطتم لأنكم تظنون أن هذا الذي يحدث استثناء غريب جدا، بينما هو ليس استثناء وإنما هو المنهج الدائب الدائم من أهل الباطل ضد أهل الحق اللي بيحصل ده باستمرار. يقول تعالى ولكل نبي، ولكل نبي ما فيش ولا استثناء، جعلنا عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، لكل نبي. يقول تعالى وكذلك ما حصلش ولا مرة، وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول من نذير، يعني من مصلح حتى، يعني انا هقول لكم لانهم يقتلون الذين يامرون الناس بالقسط، فالمساله عامه حتى بالانبياء والمرسلين، الا قال مترفوها لا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. يا ربي ما فيش ولا مره واحد، ما فيش حد، ما فيش ولا قريه ولا بلد ولا امه ارسل اليها نذير من النذر إلا قالوا لا يا عم احنا هنمشي على قوميتنا وآبائنا الأولين وقدماء المصريين وقدماء الأشوريين وقدماء الفينيقيين وقدماء كذا، ودول آبائنا وإحنا أبناء الحضارة اللي مش عارف مالها والحضارة إيه. كذلك ما أتى الذين، وإن كان ده في الحضارة ليس في العقيدة طبعا، أنا فاهم أنه في مش في الحضارة، حتى في المدنية يعني في المباني والأمور المادية وليس في الأمور. أنا أفهم هذا، ولكن الفكرة أنه إن الاغترار بالآباء في كذلك ما أتى ما حصلش. يقول تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، بس ما كانش فيه، يبقى فيه مرة واحدة قرية تؤمن فينفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا متعناهم إلى حين. دي كان استثناء من التاريخ البشري كله. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون أليين ولو بس شوية صغيرين كده، ينهون عن الفساد في الأرض وعن السوء وعن الضلالات إلا قليلا ممن أنجينا منهم. الله، ففوجئ المسلمون بأنه إذن هذا الكلام أنتم تقصدون أن التاريخ البشري كله بهذه الصورة؟ نعم نعم، ولكن أيها المسلمون قصور معلوماتكم أنتم جعلتكم تقولون إن إيه ده غريبة أوي اللي بيحصل لنا ده، والله عجيبة أوي اللي بيحصل. لا مش عجيبة، معلوماتكم قاصرة. كل نبي من الأنبياء، تعال نشوف بند من بنود حتى السخرية مثلا، وقوع السخرية مثلا، انت فاهم ان السخرية والاستهزاء والكاريكاتير وشيء صعب وشاق، وتأتي فتاة تقول مثلا اريد ان البس الحجاب ولكني يعني يسخرون مني، واحد يقول انا ملتحي وانا اعمل في مثلا جهة قضائية واريد اللحية ولكني اخشى من كذا، واحد يقول وانا اعمل في مؤسسة مالية كبيرة واشعر. فيقول الله تعالى عن السخرية التي نزلت بالناس بسبب إيمانهم، يقول ده نوح عاش 1000 سنة إلا 50 عاما وكان من ضمنها، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، بقى مضحكة. كلما، شوف كلمة كلما يعني منهج دائم. وحتى سيدنا موسى فلما جاءهم بآياتنا في سورة الزخرف إذا هم منها يضحكون، مع أن الآيات آيات قوية جدا، يعني آيات مثلا حكاية أن يدخل يده في داخل ثوبه في جيبه فتخرج فإذا هي بيضاء كاللبن ناصع الحليب، وهو أصلا أسمر وداكن اللون يعني، فإذا ثم يدخلها فتعود مرة أخرى ويلقي الثعبان فإذا هي العصا فإذا هي ثعبان مبين. وأرسل الله معه عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، 5 آيات المعروفة في سورة الأعراف. ويقول الله، يعني آيات ضخمة، والله تعالى يقول وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها ومع ذلك إذا هم منها يضحكون. ويقول تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يا سلام، ده يبقى المسألة لما يسخروا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقولوا أهذا الذي بعث الله رسولا هو ذا لم يجد الله غيرك ليرسله، هو انت بقى خلاص لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اهو يعني يبقى مش غريبة، مش ليست جديدة، ليست جديدة، وانما هو الدأب الدائم المستمر. يقول تعالى في خواتيم سورة المؤمنون، يقول الله عز وجل إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. شوف هتافهم إلى الله، هتافهم إلى الله بأن إحنا ملناش دعوة بيك، وإحنا بنقول لربنا آمنا اغفر لنا ارحمنا، فماذا فعلتم؟ وقال فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فالمسلم لما قرأ القرآن فوجئ أو عاين أن التاريخ البشري كله بأكمله عبارة عن هذا الضرب وهذا الإعنات وهذا الرفض وهذه السخرية وإن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، مهما كان حرصك مش هيسلم معظم الناس. انتوا أصلكوا فاكرين ان الرسول ده سحر، اول ما يتكلم كده يقوم الناس تبربش وعينيها تفتح لفوق ويقول يا قال محمد. دي الافلام اللي بيطلعوها يعني اهلا وسهلا، نحن نحب رسول الله لذلك نتكلم عنه باجلال. انما لو انتم متصورين ان الكفار كانوا ينظرون اليه بهذا الافعام، لا، هذا هو الذي يحدث. تاريخ البشر هو الصد والتكذيب والتعذيب والضرب، ويعرفوا ويبقوا قاعدين بينهم وبين بعض يقول لك انا عارف انه صح بس يعني خليه يروح في داهيه. ووالله سمعتها باذني من بعض اكابر الملأ في يوم من الايام، يعني وكانوا يامنون ان من يسمعهم يمكن ان يعني، انما اهو سبحان الله تدور الايام وتسمع من من من من كبراء انهم يعني حقيقة ما يؤمنون وما يوقنون به. لذلك التاريخ البشري كان كما قلت لكم جاء في القصص القرآني الذي سماه الله ذكرى للمؤمنين، وسماه موعظة، وسماه حقا، وسماه رباطة جأش، وسماه لنثبت به فؤادك، وسماه لعلهم يتفكرون، وأعطاهم الله عز وجل كل هذه المعلومات. ولذلك أنتم يا مسلمين معلوماتكم بس قاصرة ضعيفة، عشان كده افتكرتوا ظننتم انه ده شيء مش طبيعي. لا، هو الشيء الطبيعي خلاص. وهكذا يبقى اذا انا حتى لا اطيل في هذا البند، استقرت هذه المعلومات كرسائل. وانا طبعا كما قلت لكم انا اعطي مجرد نماذج، لان لو اعطيتكم كل ما قاله القرآن من معلومات، كل ما قاله القرآن من نماذج ومعلومات، لو أعطيتكم كل ما قاله الإسلام من النماذج والمعلومات، ربما يعني أحتاج مثلا 40 حلقة تقريبا. إنما أنا أعطي مجرد أمثلة، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، فكريا أيضا احنا لسه في إطار الفكر، في تغيير الفكر، اللي غير الفكر عشان الناس يبقى عندها بدل ما كان بيعظم عليه تكذيب الناس أصبح عارف الحقيقة. إنما تعالى بقى نمرة اتنين فكريا أيضا. الله، رائع يا إخواني والله، وأرجوكم يعني تتشربوا هذا، لأنني لا يعني فعلا لا أقصد أن ألقي بثقافة ولا بمعلومات، أنا أريد للأمر أن يختلط بقلوب والنفوس ليصير المسلمون أئمة يفهمون دينهم بحق. بدأ الإسلام يلقي للناس منهجيات، مش معلومات كما قلت في رقم واحد، لا، منهجيات. بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم أنتم سبب شعوركم بالإحباط وتحقق الإحباطات عندكم أنكم كنتم تظنون عن المنهج الإسلامي معلومات هي ليست فيه أصلا. كنتم تتصورون عنه بعض الأفكار هي ليست منه أساسا، إنما هي من وهمكم أنتم. فلما حدث عمليا بقى تطبيقيا انكم لم تجدوها موجودة، اصبتم بالإحباط، لكن هي ليست من المنهج أصلا. ولذلك انا الإسلام اقول لكم تعالوا انا هعرفكم ايه منهج الإسلام الحقيقي. ذلك بدأ يلقي اليهم منهجيات. نمرة واحد، ان هذا المنهج الموحى به إليكم، منهج الإسلام، هو منهج ملاحظ فيه في داخله هذه العوائق التي تحدث لكم، مش منهج رومانسي ولا خيالي ولا منفصل عن الواقع، ولا هو منهج انتوا تعملوا ايه، لا، ده منهج بالعوائق، وبالتالي انت تطبق الدعوة، هذا منهج الإسلام، انت تواجه العوائق، هذا منهج الإسلام. فالعوائق ليست استثناء على منهج الإسلام، بل العوائق جزء أساسي. معرفة كيف أتخطى العوائق هي جزء أساسي في منهج الإسلام. يعني إيه الكلام ده بالبلدي؟ معلش بقى عشان كلامي أواضح، لأن على فكرة إحنا مش هنقدر نكلم الناس دايما بلغة المثقفين. شوفوا يا أخوانا، الوقت أنا لما أعمل بطولة سباحة ووقف السباحين وأعطيهم إشارة البدء، واحد اثنين ثلاثة، وأضرب الطلقة فينزلوا، ينزلوا في المجرى يسبحوا، وهم بيسبحوا 100 متر بقى ولا 200 متر، وجدوا حواجز تحجزهم عن أو عوائق تعوقهم عن إكمال السباق، يعملوا إيه؟ يقفوا، صح ولا لأ؟ يقفوا. ليه؟ لأن سباق السباحة يفترض سلكان المجرى، إن المجرى سالك، ده افتراض السباق أصلا. إنما لو بيجري بقى 100 متر حواجز ولقى الحواجز، لا ما بيقفش، لأنه أصلا حين تدرب كيف يجري وكيف يقفز فوق الحاجز الاثنين. فالفرق بين مسابقة السباحة اللي بتفترض ان المجرى سالك ومسابقة 100 متر حواجز، انه هنا بتتكلم عن مسابقة تفترض سلكان ويسر وعدم معوقات في المجرى، وهنا انت تتدرب وانت تعلم وتفترض انك لازم تتعلم المعوقات. تماما زي في الكورة، في الكورة المدرب بيجي يدرب الناس على ضربة الجزاء، على اني انا هضرب ضربة جزاء ليس بيني وبين حارس المرمى اي حواجز ولا عوائق، وفيه تدريب اخر على ضربة حرة مباشرة وضربة حرة غير مباشرة، الناس بيعملوا حيطة، بيعملوا حاجز بشري، فلازم اللي بيضرب ضربة الجزاء متفوق بيتدرب على ضربة جزاء بلا معوق، واللي بيضرب ضربة حرة غير مباشرة يدربه المدرب كيف يخترق الحاجز، كيف يرفع الكرة بحيث انها ترتفع في عاملة زي قوس النصر بنسبة معينة عشان يبقى اعلى نقطة عندها وبعدين تنزل الى المرمى والا تجاوزه. كل دي ده تدريب، وده تدريب تاني خالص، ده تدريب يفترض عدم وجود العائق، وهذا تدريب يفترض وجود العائق. في سباق الخيل، سباق الخيل بيجري يعلمه ان في عائق مالي، يدرب الحصان ويدرب الفارس، يدرب الفرس ويدرب الفارس على العائق المائي وعلى العائق المرتفع وعلى العائق الطويل وعلى العائق النيران احيانا وهكذا. إذن التدريب اللي داخل فيه مواجهة العوائق غير التدريب اللي أنا بقولك فيه العب مالكش دعوة، أنت مفيش حاجة، العب زي ما أنت عايز. في الاسكواش، الاسكواش أنت بتضرب الكورة على الحيطة وترجع لك الكورة، ما عندكش عوائق. إنما في التنس أو في تنس الطاولة، هو حطت لك شبكة في الوسط، تقول له شيل الشبكة خليني أعرف أضرب، يقول لك شيل ايه، ده هو الشبكة دي جزء من قانون اللعبة، انك لازم تكون الكرة تصدر منك مرتفعة عن الارض بهذه المسافة، ولو جات تحت يبقى خطأ. اذا يا اخواني هناك فارق بين المنهج الذي من ضمن اساسياته كيف تواجه العائق، والمنهج الخيالي اللي بيقول لك هتروح الجامع يا شيخ حازم هتلاقي ميكروفون وناس قاعدة بيرحبوا بيك وبشر وهتتكلم، لو قطعت الكهرباء، لو الأمن منع المحاضرة، لو الناس ما جوش، انت خلاص ما فيش حاجة، الجامع مقفول. لا ده دي دعوة ان انا اروح البس العمة والكاكولا واخرج في الشارع واروح يسلموا الناس علي ويقبلوا ايدي وادخل امسك ميكروفون وأقول كلام وعظي حار جدا وفي الآخر الناس يتبسطوا وخلاص، دي ليست دعوة الإسلام. هذا هو دي حصيلة جهاد أمة أوجدت إيمان وإسلام ومساجد وأرض معبدة وقبول الناس وحب الناس. إنما دعوة الإسلام أن تواجه العوائق. ولذلك نحن عندما نربي مثلا على سبيل المثال محامي ليعمل بالمحاماة، هو لا يتعلم إزاي بيرفع قضية، هو بيتعلم يرفع قضية كيف يرفع الدعوة، وأيضا كيف يرد على دفوع خصمه. خصم بيقول له كذا، أعرف أرد على الخصم إزاي، فيتعلم قضيته ويتعلم ما سيواجهه فيها من عوائق. الطبيب بيجري عملية جراحية، ما بنقولوش افتح كذا وبعدين طلع الحاجة واستأصل اللي انت عايزه وخيط، لا، بنقول له خلي بالك وانت بتعمل العملية يمكن يحصل حاجة من 8 حاجات، إذا حصل نزيف هتعمل كذا، إذا توقفت عضلة القلب هتعمل لها التدليك الفلاني، إذا الضغط الدم معرفش ماله كذا، إذا نقص الأكسجين كذا، إذا بيتعلم العملية بالعوائق والعوارض التي يمكن أن تعترضه. تمرين الصعقة، يعني أنا يا إخواني، بس أنا عايز الفكرة تبقى واضحة، أن الإسلام إذن نحن ندعو إلى الله وتعترضنا العوارض، الاثنين اسمهم منهج الإسلام. الإسلام ليس منهجا رومانسيا، ولذلك عندما نرى المحبطات، نرى العوائق، نرى العوارض، نقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، نقول هذا هو ما كنا ننتظر، هذا ما نعرف أنه قادم، هذا ما عرفنا أنه سيقع بنا، لأننا نعرف أنه قادم. وأن منهج الإسلام، إذن هذه النقطة، أن نعرف أن منهج الإسلام ملاحظ فيه، مركب فيه كيف نتخطى هذه العوائق، وكيف نقفز فوق هذه الحواجز، وكيف نتخطاها. وكون المسلمين كانوا فاهمين أن منهج الإسلام ليس ملاحظا فيه عظم العوائق، هو ده اللي خلاهم أحبطوا لما وجدوا الحوائق. والنبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول في هذا، والله تعالى يقول في هذا: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. فقال للمسلمين: العوائق التي ستواجهكم كالجبال، لكن لن يتخلف وعد الله عز وجل. إخواني يطلبون فاصلا، ونحن نلبي لهم هذا الفاصل ونعود بعد وقت قليل إن شاء الله. أيها الإخوة، نعود إلى ما كنا نقول، ونسأل الله عز وجل السداد والتوفيق يا رب العالمين. وأرجو أسأل الله عز وجل أنه أكون قادر أوصل الفكرة، لأنني لا أراها أفكارا وعظية، وإنما أراها أفكار تأسيس لجيل في أمة المسلمين يفقه ويفهم وينطلق، رجالا ونساء والله، بل وأطفالا، وأنا لا تعرفه، يعني لا تعرفون إلى أي درجة أنا سعيد ومنشرح الصدر أن من ضمن، وده هذا عجيب جدا، أن من ضمن الجمهور الأساسي الذي يتصل بي شباب في سن 11 سنة و 12 سنة، وأنا يعني لا تتصوروا مدى، أنا لا أعرف من هذه النماذج الرائعة، ولكن يعني أحمد الله كثيرا على هذا والله. وأحيانا صحيح أحيانا أسلوب يكون، لكن سبحان الله الأخ يكلمني أقول له: أنت يعني فهمت اللي أنا بقوله ده؟ قال لي آه. قلت له: فهمت إيه؟ فأجد يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله الأمة فيها درر وكنوز كبيرة. أسأل الله أن يأخذ بأيديهم إليه وأن يجعلهم أئمة يدعون إلى الهدى يا رب العالمين. أيها الإخوة، أعود إلى ما كنت أقوله، فأقول إن الله سبحانه وتعالى أراد أن تنشرح الأمة الإسلامية بهذه المفاهيم، كان من ضمنها المفهوم الأول الذي ذكرته، ثم المفهوم الثاني مهم جدا، أنه أنتم أيها المسلمون كنتم تظنون في منهج الإسلام أنه سريع النتائج، لأنه من عرف الحق يؤمن به، فلما رأيتم أن معكم الحق ظننتم أن الإيمان يتحقق. الإجابة: إيه الكلام الفارغ ده؟ من قال لكم هذا؟ أنتوا فاهمين أن هؤلاء الناس إذا عرفوا الحق يؤمنون به؟ ده دي وهم عندكم، وإنما تعالوا واسمعوا الحقيقة. الحقيقة ولقد ذرأنا، يعني خلقنا وأوجدنا. يقول تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا جدا، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. آلة التلقي معطلة. فأنتم يا مسلمون كنتم تظنون أن منهج الإسلام ده عامل زي السحر، أول ما يلمس الناس هيسلموا. لما الدنمارك تشتم الرسول عليه الصلاة والسلام نقوم نعرفهم بالرسول، ليبقوا لو عرفوه ما مش عارف ايه، ما ظلموه ولا ما. لا، هاي مين قال كده؟ من قال هذا؟ من قال ان امريكا لو عرفت محمدا على حقيقته؟ من قال ان روسيا لو عرفت محمدا على حقيقته؟ من قال ان اليهود لو عرفوا محمدا على حقيقته؟ قال تعالى وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. قال تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. الله، دي مفاجأة. يعني أنا قدامي بشر بيشوف وبيسمع وبيعقل، لكن في حقيقة الأمر الآلات دي معطلة لا يستفيد بها. وأنا استفدت إيه؟ إن أنا قلت له حريقة فاسمعني ولكنه لم يفر من النار، هو استفاد إيه بهذا السماع؟ فأولئك ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إذن هذه آلات معطلة. وأنتم أيها المسلمون كنتم تظنون أن الكفر الوحيد هو أن يجهل الإنسان الحق، مش كده؟ طب إيه رأيكم في إبليس؟ إبليس يعرف الحق، ولكن إيمانه، ولكن كفره أنه يعرف الحق ولا يؤسس عمله بناء عليه، ولا قلبه ولا إذعانه، بل يعانده ويكابره ويجحده. فبدأ المسلمون يعرفون عن منهج الإسلام أن المسألة فعلا لابد أن تسير بطيئة. وجاء في منهج الإسلام يقول له وما أكثر الناس ولو حرصت، مهما كنت حريصا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم جاءت المنهجية الثالثة أو المواصفة الثالثة في منهجية الإسلام. أنا قلت لكم العوائق، وقلت لكم سرعة تحقق النتائج وسرعة الاستجابة، وأن هؤلاء يعني يستجيبون. النقطة الثالثة أيها المسلمون، هل تعرفون ما الذي كان سببا لإصابتكم بالإحباط؟ أنكم تتصورون أن هذه العوائق والمحبطات هي معوقة للمنهج وللدعوة وللرسالة، إنما بالعكس، هذه العوائق والمحبطات هي عنصر تكوين للرسالة وللنصر، عنصر لازم توجد. يعني ليست فقط معطلة نصر، أنها ليست معطلة نصر فقط، لا، دي كمان إزاي؟ الصبر، الصبر مكون أساسي. لن تنتصروا بدون أن يتحقق أولا فيكم صفة الصبر أساسا. لا يمكن إطلاقا أنه لا بد أن، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله؟ لازم الأول يتحقق عرض من الصابر ومن الصبور ومن ليس صبورا. الإسلام لا ينتصر إلا إذا وجد بشر يتلذذون بالصبر لله. لا تستعجل لهم، اصبر لحكم ربك. الصبور، طالوت أمسك قيادة الجيش فلم يحافظ على جيشه ليصل بهم إلى عدوه على بعضهم ويقعد يلملمهم، لا، بالعكس، فضل يعرضهم لمشاكل ولمصائب والاختبارات متوالية حتى حتى أخرج منهم الصامدين، هم الصامدين دول اللي انتصروا في غزوة تبوك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له الحق يا رسول الله، فلان كان معنا وتركنا، زوغ من الجيش، عمل بلغ فرار كما يقولون. فيقول لهم دعوه، سيبوه، اوعوا تروحوا وراه ولا تجيبوه ولا محاكمة عسكرية للفر من التجنيد، وإنما سيبوه، فإن يعلم الله فيه خيرا فسيلحقه الله بكم، وإلا فقد أراحكم الله منه. الإسلام يعلمنا أن النصر مع الصبر، إنما النصر صبر ساعة، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. الصبر شرط النصر، ولا نصر بغير الصبر. يبقى مش الصبر ده معوق لمنهجي، لا، ده أنا محتاج له علشان أصنعه كصفة في المسلم، علشان يتذوق كيف يصبر على قضاء الله وقدره، أن يعبد الله بالصبر كما عبد الله بالشكر، أن يعلم أن الصبر لله عز وجل عزمة كبيرة في الدين، أن يعلم أن الصبر نصف الإيمان. ولذلك أيها الإخوة، إذا لم يتحقق الصبر في المسلم فإنه لا ينتصر أبدا إطلاقا، لا يمكن. لابد أن يتحقق فيه أولا القدرة على أن يصبر لله. فلما تروا ما هو نازل بكم، اعلموا أننا أجلنا المواجهة وطلبنا منكم أن تصبروا وأن تكفوا أيديكم إلى أن تستطيعوا أن تعاملوا القدر خيره وشره، تعرف تتعامل بحساسية مع القدر خيره وشره. إنما تعرف تقولي إنك بتعبد الله على حرف، فإن أصابك خير اطمأننت به، وإن أصابك غير الخير من الفتن انقلبت على وجهك وتقولي تنتصر بهذه الصورة، ده أنت لو توليت الحكم بالصورة دي هتملى المعتقلات بشر، وهتعذب وهتضيع الناس وهتسرق أموالهم وهتهرب أموالهم إلى الخارج، وهتبقى كارثة. إنما نحن لابد أن تتعلم أولا أن نمحص وأن نمحض القلوب والنفوس والأشخاص لله رب العالمين. ولذلك قلت مرارا وتكرارا وأكرر، النموذج في الفكر الإسلامي ليس نموذج السوبرمان، ليس نموذج العصاية السحرية، ليس نموذج البساط السحري، ليس نموذج خاتم سليمان اللي يحكه يطلع منه العفريت يقول له شبيك لبيك، ليس نموذج علاء الدين والمصباح السحري. احنا بنحكي لأولادنا قصص بتفسدهم، لا تحكي لهم مصباح علاء الدين ولا البساط السحري ولا خاتم سليمان ولا، ما تحكيش الكلام ده، هذا ليس النموذج في الفكر الإسلامي. النموذج في الفكر الإسلامي هو للصبور المثابر، اللي يعرف يتحمل كتير، اللي يعرف يصبر كثيرا، اللي يعرف يصاب بالألم. بنحكي للخيارين متعادلين، النصر أو الشهادة خيارين متعادلين، فإما نرينك بعض الذي نعدهم، أو شوف كلمة أو هنا، أو نتوفينك. سبحان الله، تريني النصر وأعياد النصر وأحفال النصر يعني يسموها، يعني تدخل على ملك في سلطان نصره، أو أموت ولا أو نتوفينك وأنت مكمود أحدث كمد من سمية وأهلها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صبرا ألا ياسر، فإن موعدكم الجنة. بعد 5 دقائق سمية وياسر قتلى، وبعد 80 سنة عمار عاشهم في الدنيا بعد كده. لكن 80 سنة يعيشهم عمار الابن ويموت أمه دلوقتي وأبوه بعد شوية، لكن الموعد في الآخر واحد هو الجنة. مسألة إمتى وفين ومين ده لا عبرة بها. ولذلك ما يصيبنا هنا أصبح لا عبرة به. خباب جاي وكما قلت لكم مشوي بالجمر المتقد، الرسول عليه الصلاة والسلام قال له الرجل قبلكم في الأمم السابقة كان يقرض بالمقاريض ما يصرفه ذلك عن دينه، وينشر نصفين بالمنشار من مفرق الرأس إلى القدم، يقع على الأرض فلقتين ما يصرفه ذلك عن دينه. اصبر. يا سبحان الله. إذن الصبر هو المطلوب. وكما قلت لكم، إذا كنت قلت لكم هذا عن أنه النموذج في الفكر الإسلامي ليس السوبرمان، أقول لكم أيضا النموذج في الفكر الإسلامي ليس أمير الانتقام، أنه هيصبر شوية خلاص مش سوبرمان، بس هصبر شوية وبعدين هيتحقق لي النصف. لا، مين قال لك كده؟ مش بالضرورة. يعني ال- ال- ال- النموذج في الفكر الإسلامي مش الراجل اللي كان مسجون ويقعد يحفر في لحد ما يهرب وبعدين يلاقي كنز، ولا جابوله كنز، ولا حد مات واداله كنز، حاجة زي كده، وبعدين يطلع يبقى أمير ويجيب سيف ويقتل واحد يقول الأول، لا الثاني، الثالث، الرابع. لا، مين قال كده؟ جايز أنت الذي تصاب. ليست الحلم ليس أمير الانتقام وسنفعل لا، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. فنزع الإسلام من القلب حظ النفس. لا، أنت تحقق في نفسك. أنت أحبطت لأنك عايز أمل دنيوي. من قال لك؟ إنما الأمل نقل محل النصر إلى الآخرة. يقول تعالى صبرا فإن موعدكم الجنة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. لذلك بدأ المسلم يدرك، يا خسارة، أنا كنت فاهم أمور هي التي حطت من عزيمتي. ظننت أن منهج الإسلام أنه يستجاب له بسرعة، وأن الذي يقع بي يعطل النصر فإذا به جزء مشترك في النصر. وما كنت أعرف أن منهج الإسلام هو التدريب على 100 متر حواجز على العمل بعوائقه وحواجزه. وما كنت أدرك أن المسألة ليست أن أستهدف النصر الدنيوي. وما كنت إذن بدأت مناهج الإسلام تأتي إلى الناس. بدأ الإسلام يعرف، يقول أنتم كنتم تظنون عن منهج الإسلام ما ليس منه فأحبطتم، فتعالوا فتعلموا الحقائق وتعلموا ما يحدث. ودائما سيحدث عندكم نقص، لنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. أصبح المسلم يعرف ما الذي سيأتيه. ولكن يا إخواني، ليس معنى هذا أننا لا نعمل للنصر. هو حد يتصور أنه معنى كده أن احنا هنقعد بقى للضرب؟ لا، نحن نعمل للنصر، وإنما لا يكون النصر حظ النفس، وإنما يكون عبادة العمل. يعني ربنا بيقول لك اشتغل للنصر ده حتى يظهره الله، لن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله، لشغال لتحقيق النصر فعلا. إنما ليس كحظ نفسي وليس كأمل شخصي، وإنما من أجل ديني. ولذلك جاءت البشرى أن هذا الدين سينتصر في الدنيا مش في الآخرة بس. يقول تعالى إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هينتصر، وينتصر في نفس الجيل، مش مؤجل. المؤجل ده معناه في مناهج غلط. في نفس الجيل، في نفس الجيل، في نفس الجيل. وإن مر وقت 10، 20، 30، 40 سنة، إنما في نفس الجيل. لأن الله يقول فإما نرينك بعض الذي نعدهم، يقول إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إلى عودة. يعني بشريات النصر هي للدين وليست لحظوظ النفس عند الأفراد، وبشريات النفس النصر في الدنيا وليست في الآخرة فقط، وبشريات النصر هي عاجل بشرى المؤمن، وبشريات النصر هي لهذا الجيل الذي نحن فيه. أيها الإخوة، لا شك أن يعني دائما الحقيقة كنت أحب أن تكتمل الفكرة على نحو مكتمل اليوم، ولكن ما قلناه يعتبر مدخلا مهما لما يمكن إن شاء الله في الأسبوع القادم أن يكون موضوعا لنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تتبين. معلش حتى هذه الخطوة لو أخذت منا بعض الوقت، ولكنها في الحقيقة مهمة جدا، لأنها أول خطوة من الخطوات غير المشهورة أو غير المتوقعة. كل الخطوات التي سبقت ربما معروفة، لكن نحن الآن نحاول أن نحفر فكر المسلم وفهمه لدينه وإمامته. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه يا رب العالمين، وأن يغفر لنا وأن يتوب علينا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.